ان محمدا يقتل اصحابه. ما هو الاصل في من اظهر الطعن في النبي؟ قد كفر، وما حده؟ القتل. ولذا فهم عمر ان الواجب ان يقتل من؟ عبد الله ابن ابي ابن سنون لما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر الواجب. لماذا؟ لان عامة الناس يرون في الظاهر ان عبد الله ابن ابي ابن سلول من من اصحابه، فاذا جاء النبي وقتله مع علم كثير من الناس انه من اصحابه، فعندئذ ماذا يقولون؟ هذا قدح في الشريعة، محمد غدار يغدر بمن؟ باصحابه. وعندئذ ما الذي يحصل؟ ينفر الناس من هذه الشريعة التي فيها وداعيها رجل فيه غدر حاشاه يقتل من؟ يقتل اصحابه. فان النبي لم يقل لعمر ان عبد الله بن ابي ليس بكافر، ولم يقل له ان قتله محرم، ولم يقل له انه يشهد ان لا اله الا الله، انما قال له علة مانعة من القتل. ما هي؟ حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. اذا هذا يجرنا الى قاعدة شرعية تربوية، اننا اذا كنا في موضع يعصى الله فيه بالشرك الاكبر وبالشرك الاصغر، فجزما ويقينا وحتما اننا لابد ان ننهى عن الشرك كلا وجزءا، كبيرا وصغيرا. ولكن كيف نبدأ في الامر؟ في اصول الشريعة، في اصول العقائد، نبدأ بالاهم ولا نترك المهمة. فليس معنى الاهم ان يترك المهم. لكن رجل يذبح لغير الله ويسجد لغير الله ويطوف بالقبور ويحلف بغير الله، فاذا جئت ونهيته تبدأ بماذا؟ تبدأ باعظم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهذا اصل يدل على التدرج في العقائد، في الصحيحين قال انك تأتي قوما من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض، فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض، فان هم اطاعوا لذلك. اذا ماذا في هذا؟ هذا اصول العقائد. ومع ذلك ابتدأ بماذا؟ ابتدأ عليه الصلاة والسلام بماذا؟ باعظمها واهمها، ولم يغفل المهم. متى استجاب الناس للأهم وجب أن ينبهوا على غيره. إذن بهذا التقرير الذي استفدناه من الأئمة كالإمام الشاطبي وأمنا عائشة رضي الله عنها وما جاء في الأحاديث في الصحيحين، ينزاح الإشكال الذي استشكله بعض العلماء، وما مر علي هذا الاستشكال لعالم من علمائنا المتقدمين، انما قد استشكل هذا بعض الائمة ممن ينتسبون الى الحديث واهل السنة، وهم كذلك استشكلوا هذا الحديث وكذا الحديث الاخر، وانه لم يكن يمنعني من ذلك الا الحياء. فقالوا كيف؟ فإذا قررت هذه القاعدة وحاصلها أن سكوت النبي أو سكوت الشرع عن بعض المنكرات له محامل، منها التدرج، ومنها أن ينبني على المفسدة أو على البيان مفسدة أعظم. إذن هذا اليهودي لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الحديث أن النبي تفطن لأمر كان قد غاب عنه،